بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ ابن القيم في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب الفائدة الأربعون: أن الذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه، وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة، فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق، كقول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله سبحانه: والله مع الصابرين، وإن الله لمع المحسنين، وقوله: لا تحزن إن الله معنا. وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر، كما في الحديث الإلهي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت به شفتاه. وفي أثر آخر: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيارتي، وأهل طاعتي أهل زيادتي، أهل ذكري وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قلنا المعية هذه التي ذكر معية خاصة، معية للذاكرين، إن الله مع الذاكر، معية غير المعية العامة. وذلك أن معية الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين: معية عامة يعني تعم الخلق كلهم جميعا، ومعية خاصة يعني لخواص خلقه وليس لكله، وهذه خاصة به جل وعلا لا يوصف بها غيره تعالى وتقدس. يعني المعية بنوعيها العامة والخاصة من صفاته التي يختص بها، والناس يعرفون مقتضاها وحكمها، أما حقيقتها فهذه لا تعلم. فمقتضى المعية العامة الخوف والمراقبة، حكمها الاطلاع، إن الله مطلع على خلقه معهم بعلمه وبمشاهدته وبإحاطته وبقبضته، لا يخرجون عن ذلك، والله محيط بهم، وهو جل وعلا لا يخفى عليه من أعمالهم شيء، يسمع ذلك ويراه يشاهده. وهم كذلك لا يخرجون عن حكمه العام الشامل. أما المعية الخاصة فهي تكون لأوليائه ولأنبيائه ولعباده المؤمنين، كما قال جل وعلا في موسى وأخيه: إنني معكما أسمع وأرى. فهو جل وعلا مع موسى وأخيه هارون دون فرعون ودون أعدائهما من الكفار، فليس معهم بهذا المعنى. ومقتضاها النصر والتأييد والحفظ والكلاء، وكذلك قوله جل وعلا: عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وهذا في قصته صلوات الله وسلامه عليه في لما خرج مكة مهاجرا فاختفى في الغار وجاء طلب الكفار حتى وقفوا على باب الغار وعن يمينه وعن شماله، كان صاحبه أبو بكر رضي الله عنه يقول لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدمه لأبصرنا، يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحزن، يعني لا تخف، لن يبصرونا ولن يرونا ولن يصلوا إلينا لأن الله معنا. فمعهما التأييد والحفظ دون الذين يطلبونهم الكفار الذين هم قريب منهم جدا، فليس معهم في هذا المعنى. والمعية في لغة العرب التي نزل بها القرآن والتي يجب أن تفهم حيث أخبر الله جل وعلا بها هي المصاحبة. المصاحبة قال معه يعني مصاحبا له. فلا تقتضي الاختلاط والامتزاج مع الشيء إذا قيل إنه مصاحب له، فليس معنى ذلك أنه مختلط به وموازج له، فالله جل وعلا لا يكون مختلطا بخلقه ومداخلا له، تعالى الله وتقدس عن ذلك، يجب أن يفهم ذلك. وهذا حتى في المخلوق لا تدل على المخالطة، حينما قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه، أو يعني أن ذواتهم واحدة متداخلين ومتخالطين ومتمازجين، ولكنهم معه في الصحبة صاحبين له في الإيمان بما أنزل الله امتثال أمره الجهاد غير ذلك. كذلك يقول الإنسان أن معي مالي، ولو كان ماله في بلد وهو في بلد، ويقول معي زوجي وإن كان زوجه في مكان وهو في مكان. كذلك سمع من كلام العرب يقولون سرنا مع القمر، سرينا مع القمر، فالقمر في السماء وهم في الأرض، مع ذلك يصح هذا الكلام، كلام عربي فصيح. ولا يجوز أن نقول إن المعية معية ذات، إن الله معهم بذاته، تعالى الله وتقدس، بخلاف القول بأن المعية حقيقية، فإن حقيقية على ظاهرها، فمعية الله حق على ظاهرها، يجب أن تفهم مع قوله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، وقوله جل وعلا ثم استوى على العرش. لهذا المعية لا تنافي العلو، فهو عال فوق خلقه ومستوى على عرشه، وهو جل وعلا معهم بعلمه واطلاعه وإحاطته وسمعه وبصره، كما جمع بين ذلك في آية واحدة، جمع بين العلو وبين المعية في آية واحدة لنفهم هذا. فقال جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. جمع بين علوه الذي ذكره في الاستواء ما استوى على العرش وبين كونه جل وعلا معنا. وتقسيم المعية إلى قسمين، معية عامة وخاصة حسب الخبر الذي جاء عن الله جل وعلا وحسب المعنى الذي يفهم من كلام الله. فإن المعية الخاصة لم تأتي إلا مع الرسل، أخبار عن الرسل أن الله معهم ومع المؤمنين والتائبين. كذلك الصابرين والصادقين، ولم تأتي عامة مع خلق مع الخلق جميعا. فإذا جاءت عامة فهي تدل على الخوف، يعني تقتضي ذلك، تدل عليه، لأن معناها أن الله يخبرنا أنه يشاهدنا ويسمع كلامنا ويرى ما نتصرف فيه، فلا يخفى عليه خافية. فخافوا خافوه لذلك وراقبوه. أما المعية الخاصة فهي لأهل الإيمان وأهل الطاعة والانقياد في لأمر الله جل وعلا، هي معهم في النصر والتأييد والحفظ. وهذا يقوله من يفهم كتاب الله جل وعلا ويتبعه. أما أهل الباطل فليس هذا التقسيم عندهم، بل هذا كله لا يؤمنون به ولا يقرون كسائر الصفات. والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيء، وهي أخص من المعية الحاصلة للمحسن والمتقي، وهي معية لا تدركها العبارة ولا تنالها الصفة. كلا معية الله جل وعلا كليهما لا يشبهها شيء، المعية العامة ولا المعية الخاصة، بل المعية العامة أعظم لأنها تشمل الخلق كله، فهي خاصة به جل وعلا، ولا يجوز أن يكون للمخلوق شيء من معانيها التي تخص بالله جل وعلا، وهذا في جميع صفاته تعالى وتقدس، فهي خاصة وعامة لا يشبهها شيء من صفات الخلق. وإنما تعلم بالذوق، وهي مزلة أقدام إن لم يصحب العبد فيها تمييز بين مزلة أقدام، وهي مزلة أقدام إن لم يصحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدث، بين الرب والعبد، بين الخالق والمخلوق، بين العبد والمعبود. قوله إنها تنال بالذوق مقصوده متعلقها بالعبد، يعني الشيء الذي يتعلق بالعبد. أما متعلقها بالرب جل وعلا فهذا لا يدرك لا بذوق ولا بغيره، لأنه من صفات الله الخاصة به التي السبيل فيها الإيمان بالنص والوقوف معه فقط. أما كيفيتها وعلم حقيقتها فهذا لا أحد يصل إليه، لا نبي ولا ملك ولا ولي، فإن هذا يقتضي الاطلاع والمشاهدة والعلم بحقيقة الشيء، وهذا لا يمكن بالنسبة لله، مستحيل، فإنه لا يشاهد جل وعلا ويحاط به. أما مشاهدته في الآخرة في الجنة فهي مشاهدة خاصة بأوليائه، وهي أيضا لا تدل على الإحاطة ولا قريب، شاهدونه يرونه ولا يحيطون به تعالى وتقدس، ولا يدركون هذه الأشياء وإن كانوا في الآخرة، وإنما الشيء الذي يدرك الثمرات التي تنتج من الإيمان وتكون في قلب الإنسان ثم تخرج على تصرفاته وأعماله، هذه يدركها الإنسان لأنها من أفعاله ومن صفاته. ومقصوده لا تدرك إلا بالذوق، يعني أنه لا يدركها إلا الذي يتحلى بها. الذاكر الذي يذكر الله جل وعلا بقلبه ويصل إلى أن يكون الله جل وعلا معه، لأنه مع الذاكرين، إنه يجد ذلك بالفعل من نفسه، وهو شيء يتصف به هو. أما صفات الله جل وعلا فلا تدرك لا بذوق ولا بغيره. وإلا وقع في حلول يضاهي به النصارى، أو اتحاد يضاهي به القائلين بوحدة الوجود، وأن وجود الرب عين وجود هذه الموجودات، بل ليس عندهم رب وعبد ولا خلق وحق، بل الرب هو العبد والعبد هو الرب. ولا خلق، بل ليس عندهم رب وعبد ولا خلق وحق، بل الرب هو العبد والعبد هو الرب، والخلق المشبه هو الحق المنزه، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. هذا الكلام ينقله عن ابن عربي، هذا كلام ابن عربي، يقول العبد هو الرب والرب هو العبد والحق هو الخلق والمنزه هو المشبه، هذا كلام ابن عربي، وله أتباع وأغراب، وهم أهل الحلول والاتحاد. أولا عملوا بالحلول ثم وصلوا إلى الاتحاد. الاتحاد ما وصل إليه حلول النصارى. النصارى يقولون حل اللاهوت في الناسوت. اللاهوت هو الإله والناسوت هو الإنسان، لهذا جعلون عيسى بن مريم عليه السلام إلههم، ويضطربون في هذا حتى لا يدركون قوله، لا يدركون معناه، ولو سئلوا عن ذلك ما استطاعوا أن يجيبوا جوابا يقنع من يعرف هذا أبدا، لأنه باطل. أما هؤلاء الذين يقولون إنهم أولياء، بل رئيسهم هذا الذي هو ابن عربي الحاتمي الطائي يزعم أنه خاتم الأولياء، ويقول إن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، لأن خاتم الأنبياء يأخذ بواسطة عن الله، وأما خاتم الأولياء فهو يأخذ عن الله مباشرة بدون واسطة. جبريل ما يأتي، إنما يأخذ هو من الله مباشرة، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. وكذلك اتباعه ممن يغلى فيهم، مثل ابن الفارض في فتح المساني وأشباههم كثير جدا هؤلاء. ولهذا كان يقول في أشعاره العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، وإن قلت رب أنى يكلف، في أشياء يأتي بها متناقضة، وأحيانا يحار وأحيانا يجزم بهذه الأشياء، وهذا كفر ما وصل إليه كفر اليهود والنصارى، صلى الله عليه. وكان ابن الفارض أدق منه في تطبيق هذا المفهوم السيء الكفري، لهذا ما سئل مرة وهو يقرر ذلك قيل له إن هذا يقتضي أن لا يكون فرق بين الزوجة والأم، ولا بين الأخت والأجنبية، ولا بين الخمر واللبن، ولا بين الظأن والخنزير، ولا بين المذبوح على اسم الله والميتة، فقال وهو كذلك لا يقتضي، وليس هناك فرق، ليس هناك حلال ولا حرام، كل شيء من عين واحدة، بل هو العين الواحدة، فالآكل هو المأكول والمأكول هو الآكل، بل الناكح هو المنكوح والمنكوح هو الناكح. مثل هذا انتكاس، انتكاس للنهاية. ثم قال ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا بالفرق وقالوا إن هذه حرام فقلنا عليكم، يعني حرام عليكم، أما هؤلاء العارفون الأم حلال لهم والأخت حلال لهم والخنزير حلال والخمر حلال، كل شيء عندهم حلال، بل عبادة الصنم حلال، وما فيه توحيد وكفر عندهم، كل من عبد شيئا فهو عابد لله. فلما قيل لهم إذن لماذا الرسل قاتلوا ومايزوا الكفار صار فيه خلاف، قالوا السبب في هذا أن الكفار خصصوا، لو عمموا لكانوا على الهدى، يعني لو أنهم عبدوا كل شيء لكانوا على الصواب والهدى، ولكن كونهم يخصصون اللات والعزة ومنات وهبل وما أشبه ذلك، من هنا الخطأ. وقالوا إن فرعون صادق في قوله أنا ربكم الأعلى، فهو ليس على خطأ. ثم طردوا هذا المذهب إلى أن صار كل شيء هو عين الحقيقة، حتى النار يقولون إنها تكون عذب على من كان فيها وليست عذاب، بل نعيم. فهل هناك انتكاس أكبر من هذا؟ وهذا من عجائب الله سبحان الله العظيم، كيف تنقلب الأوضاع والعقول وتصبح إلى هذا الحد حتى تنكر الحقائق القائمة وتقلب تماما، يدل على تقلب الإنسان تقلب عجيب. فالفرق بين الحلول والاتحاد أن الحلول معناه أن الرب تعالى وتقدس حل في المخلوق وداخله، صار حالا فيه. أما الاتحاد فالرب والمخلوق صار واحدا، وحدة واحدة، ما في حلول، في واحدة، عين واحدة، فلا في فرق كونه يقول عبدت الله وعبدت نفسي، ما في فرق عنده، لأن الله هو المخلوق والمخلوق هو الله، صار ولا فيه غير، يقال هذا غيره، الكل عين واحدة. وهذا متناقض، تناقض بين وضاح. المقصود بهذا أن الإنسان يصل إلى حد، يعني ما يقال إنه مجنون فقط، أكثر من الجنون وأعظم، إذا لم يميز الإنسان بين الحق والخلق، الرب والمربوب الذي هو أوضح كل شيء وأجل كل شيء، فما دونه يكون أقل من ذلك بكثير. والمقصود أنه إن لم يكن مع العبد عقيدة صحيحة، وإلا فإذا استوى عليه سلطان الذكر وغاب بمذكوره عن ذكره وعن نفسه ولج في باب الحلول والاتحاد ولا بد.

فما شكر الله تعالى من لم يذكره. وذكر البيهقي عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال: ربي قد أنعمت علي كثيرا فدلني على أن أشكرك كثيرا. قال: اذكرني كثيرا، فإذا ذكرتني كثيرا فقد شكرتني كثيرا، وإذا نسيتني فقد كفرتني. الشكر هو العمل، أن يعمل الإنسان بالطاعة مستعملا نعمة الله جل وعلا في ذلك، يجعل نعمة الله عونا له على العمل ويستعمله. ومن العمل الذكر والحمد، الشكر، الحمد داخل فيه، ولهذا الشكر أعم من الحمد من ناحية العمل والفعل. وأما الحمد من ناحية ذاته فهو أعم، لأنه يدخل فيه جميع المدح والثناء وما يستحقه الله جل وعلا من الأعمال. لهذا يقول الله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. العمل، الشكر هو العمل، والذكر عمل اللسان، ولكن إذا كان مجرد اللسان فقط فهو قاصر وناقص ولا يؤدي المطلوب كما ينبغي. وقد ذكر البيهقي أيضا في شعب الإيمان عن عبد الله بن سلام قال: قال موسى عليه السلام: يا رب، ما الشكر الذي ينبغي لك؟ فأوحى الله تعالى إليه: ألا يزال لسانك رطبا من ذكري، ألا يزال لسانك رطبا من ذكري. قال: يا ربي، إني أكون على حال أجلك أن أذكرك فيها. قال: وما هي؟ قال: أكون جنبا أو على الغائط أو إذا بلت. فقال: وإن كان؟ قال: يا ربي، فما أقول؟ قال: تقول: سبحانك وبحمدك وجنبني الأذى، وسبحانك وبحمدك فقني الأذى. هذا أثر إسرائيلي، لأن عبد الله بن سلام رضي الله عنه من اليهود الذين أسلموا، هو وابنه يوسف وهما صحابيان، فهذا يذكره عن نوح عليه السلام، قل له قال كذا وكذا. ومثل هذا إذا لم يكن عندنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله جل وعلا ما يوافقه ويصدقه نتوقف فيه، لا نرده ولا نأخذ به ونعمل به. أما إذا كان عندنا في كتابنا ما يوافقه فهو يكون عاضدا وشاهدا، فلا يكون مستقلا، ولكنه يكون عاضدا وشاهدا. أما إذا كان عندنا ما يرده فيرد، وإذا لم يكن كذلك يكون مسكوتا عنه. على هذا تكون الأخبار التي تأتي عن بني إسرائيل على أقسام ثلاثة: قسم عندنا ما يكذبه كدعواهم بأن عيسى صلب، إن هذا القرآن ينص على أنه كذب، وبعضهم يقول إن الصلب هو القتل ولا يقتضي أنه صلبوه ثم رفع، هذا أيضا باطل، لأن الله جل وعلا يقول: وما صلبوا وما قتلوا وما صلبوه وما قتلوا، نفى ذلك، نفى الصلب والقتل، بل رفعه الله إليه. ونحو هذا من الأمور التي يقولونها وتوجد في التوراة الذي يقول الكتاب المقدس، بل يوجد الكذب الصريح فيها على أنبياء الله بقولهم بأن لوط عليه السلام راجع بنته أو ابنتيه، وهذا من شأن اليهود قتلهم الله، يكذبون على أنبياء الله ويرمونهم بالفجور بما نزههم الله عنه، وهذا كثير. مثل هذا يجب أن يرد، ويعتقد بأنه من افترائهم، يرد ويعتقد بأنه كذب افتروا. القسم الثاني ما هو مؤيد بما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا يصدق. القسم الثالث ما كان مسكوتا عنه، لم يكذب ولم يصدق، فهذا لا نرده ولا نكذب، لا نرده ولا نقبله، يعني لا نصدق به ولا نكذبه، ونقول آمنا بما أنزل الله من كتاب، ولكن نكتفي بما عندنا، ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا منه، وقد جاء في الآداب الإسلامية التي تستند إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قوله وإلى كتاب الله. أما قول الله يعني منع الإنسان من الكلام في مواضع، ومنها كون الإنسان على الأذى في الغائط أو البول أو في الحمام، أو كونه مثلا مع زوجته، إن جاء النهي عن الكلام فيها، بل جاء تشبيه، فعل ذلك تشبيه سيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا، ويقول جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، تقدير الله ألا يذكر في مثل هذه الأمور، وأن ينزه يعني الذكر الذي يكون في اللسان. ويقول الله جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم، فاستحيوهم. وش معنى نستحيهم؟ هذا بالنسبة للملائكة، فكيف لله جل وعلا؟ قل لا تتكلم وأنت على الغائط، فإن الملائكة كرام، إذا كشف الإنسان عن عورته جانبه وأبعد ترك، وكذلك لا يتكلم وهو مع زوجته، إنه إذا تكلم اضطر أن يأتي ويسجل الكلام، لأنه لا يترك شيئا، والرب جل وعلا أولى بأن يجل، أولى بأن يقدر وأن يعرف قدره، وأن يكون له وقار عند الإنسان. هذا بالنسبة للكلام في اللسان النطق. أما الذكر في القلب، القلب لا يخلو من الذكر دائما على أي حال كانت، كان الإنسان على أي حال يذكر الله في قلبه، ولكن لا ينطق بذلك جلالا لله جل وعلا في مثل هذه المواضع، خلاف ما ذكر هنا في هذا الحديث هذا الأثر، أنه يقول وإن كان هذا خلاف ما تدل عليه هذه النصوص. قال ابن القيم رحمه الله قلت قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه ولم تستثني حالة من حالة. ما هو معناها أنها إذا لم تستثني شيئا أنه يدخل فيه كونه على حاجته؟ ما يدخل فيه ذلك، لأن هذا جاء بأدلة أخرى، وإنما تقصد حالته العامة. وهذا يدل على أنه كان يذكر ربه تعالى في حال طهارته وجنابته. وأما في حال في كونه جنبا فنعم يذكر الله، فهذا بلا شك، كون الإنسان جنب أو طاهرا، وكونه قائما أو جالسا، كونه نائما على جنبه أو جالسا، إن هذا عام مطلق ولا يدخل فيه كونه على حاجته أو كونه مع زوجته، هذا لا يدخل فيه، ولا يقصد هذا ابن القيم أن هذا داخلا فيه، وإنما يقصد أن الإنسان ما يمنعه كونه جنبا أن يذكر الله، يذكر الله ولكنه لا يقرأ القرآن فقط. وأما في حال التخلي فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه، ولكن شرع لأمته من الأذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر، وأنه لا يخل به عند قضاء الحاجة وبعدها. عندها وبعدها، أما في حالتها فلا. وكذلك شرع للأمة من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما شيطان ما وجنب الشيطان ما رزقتنا. وعند الإرادة وليست في الحالة، أما في الحالة فلا يتكلم، لقد جاء النص على ذلك. وأما عند نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل فلا ريب أنه لا يكره بالقلب، لأنه لا بد لقلبه من ذكر، ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شيء إليه، فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفه بالمحال، كما قال القائل يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. فأما الذاكر باللسان على هذه الحالة فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الذكر باللسان على هذه الحالة فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. وقال عبد الله بن أبي الهذيل إن الله تعالى ليحب أن يذكر في السوق، ويحب أن يذكر على كل حال إلا على الخلاء، ويكفي في هذا الحال استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحالة، وهي من أجل الذكر. نذكر كل حال بحسب ما يليق بها، واللائق بهذه الحال التقنع بثوب الحياء من الله تعالى وإجلاله، وذكر نعمته عليه وإحسانه إليه في إخراج هذا العدو المؤذي له الذي لو بقي فيه لقتله، فالنعمة في تيسير خروجه كالنعمة في التغذي به. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا خرج من الخلاء مسح بطنه وقال يا لها نعمة لو يعلم الناس قدرها. وكان بعض السلف يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني مضرته. وكذلك ذكره حال الجماع ذكر هذه النعمة التي من بها عليه، وهي أجل نعم الدنيا، فإذا ذكر نعمة الله تعالى عليه بها هاج من قلبه هائج الشكر، فالذكر رأس الشكر. الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء ولا يستر دونه ساتر تعالى وتقدس، ولكن الإنسان يجب أن يكون عنده أدب مع ربه جل وعلا في هذه الحالات. وقد قال ابن القيم نفسه رحمه الله في كتابه سد المعاد إن من ذكر الله في حالة القضاء أو في مكانه فما قدر الله حق قدره وقد ظن به الظن السوء، أو نحو هذا الكلام. وكون هذا نعمة هذا بلا شك أمر واضح، وأن الله جل وعلا نعمه لا تحصى، ولكن هذا لظهوره ووضوحه، لأنه لو بقي في بطن الإنسان محبوسا مات بلا شك، من أي نوعين كان. والله جل وعلا جعل تغذية الإنسان بهذه الطريق، إن كان هذا أمور يستحي منها لما فيها من القدر، لكن هذا أمر لا بد منه في هذه الحياة، أما في الحياة الآخرة فهذا لا وجود له. أهل الجنة يأكلون ويشربون ولكن ما فيه بول ولا غائط، أكلهم وشربهم لطيبه وكمال تغذيته يكون غذاء فقط ولا له فضله، بل إذا كان هناك فضلات تذهب بالرشح فقط، لا يبولون ولا يتغوطون كما قال صلى الله عليه وسلم. أما في هذه الحياة فهي ناقصة، ولهذا يذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان جالسا في مجلسه فمر أحد أبناء الأمراء يتبختر بحلة يجرها، فنظر إليه الحسن رحمه الله وقال: يا هذا اتق الله. فالتفت إليه قائلا له: أوما تعرفني؟ يعني أنه ابن الأمير فلان أو كذا. وقال له الحسن رحمه الله: بلى والله أعرفك معرفة جيدة، إن أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. عند ذلك استحيا مشى، يعني هذه يقول هذه حقيقتك، كما أعرفك أعرفك، لا يلزم أن يعرفك أنك ابن فلان وابن فلان، الناس كلهم سواء في الخلقة وفي التكليف وفي المآل. أفر دخل أحد العلماء على الرشيد رحمه الله، هارون الرشيد، فقال له: عظني. فقال له: أرأيت لو منعت من الماء، لو احتجت إلى كاس ماء فمنعت منه، فبأي شيء تشتريه؟ قال: اشتريه بنصف ملكي. قال: لو اشتريته بنصف ملكك ثم شربته ثم منع خروجه من بدنك بشيء، بأي شيء تفتدي ذلك؟ فقال: بالنصف الثاني من الملك. قال: إذن ملك يذهب بكاسة ماء فما قيمته؟ كاس ماء ما قيمته؟ اطلب ملك لا زوال له وأنت تعرفه، فهذا شيء لا بد منه. إذا حبس الإنسان حبس منع شيء من شيء من ذلك في بوله أو غيره فإنه يموت بلا شك، تذهب حياته. كان أحد الذين يرون أنهم يعبدون الله جل وعلا لذاته ولحبه وليس لذات أنفسهم ولا لفدائها، كان يقول في رعوناته، بعضهم عنده رعونات وشطحات: اللهم إن كنت أعبدك لأجل جنتك فعذبني بنارك، أراد الله جل وعلا به خيرا فابتلي بحبس البول فصار يمشي على الأطفال الأولاد الصغار الذين كان يعلمهم القرآن ويقول استغفروا لشيخكم الكذاب وقد تبين كذبي أصبحت لا أستطيع أن أصبر على هذا الألم فكيف أصبر على النار. إنسان ضعيف جدا ضعيف وهو كذلك في حالة خلقه الله عليها لا يمكن أن ينفلت منها أبدا ونعم الله عليه لا تحصى الداخل والخارج ومن حوله. والله جل وعلا لكرمه وجوده يقبل القليل من الشكر ويعفو ويتجاوز عن الكثير من الذنب والتقصير، وإلا لا يمكن الإنسان أنه يقوم بما يجب عليه لله جل وعلا، إنما عليه فقط لا يخرج على ربه، لا يتمرد على الله، لا يشرد، يعترف بالتقصير ويقوم بما يستطيع حق الله جل وعلا. إذا كان كذلك فهو على خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: والله يا معاذ إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فجمع بين الذكر والشكر كما جمع سبحانه وتعالى بينهما في قوله تعالى: فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فجمع بين الذكر والشكر كما جمع سبحانه وتعالى بينهما في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح. وهذا لا يدل على أن الذكر يكون خارجا عن الشكر، فإنه يكون داخلا فيه، لأنه هو عمل اللسان وعمل القلب، فهو داخل في الشكر. ولكن إذا جمع بين الذكر والشكر يجعل الذكر هو التلفظ مع ما في القلب، تلفظ بذكر الله جل وعلا، والشكر العمل، العمل يعني جعل النعم طاعة والاستعانة بها على أمر الله، كن الشكر هو هذا. وقوله في هذا: والله إني لأحبك، هذه منقبة عظيمة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، كون الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا من أحبه الله جل وعلا، فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تبع لمحبة الله جل وعلا. وهذا إذا حصل لإنسان فهذا دليل للسعادة، إن الله يحبه ورسوله يحبه. وليس وفي هذا أيضا دليل واضح على تفاوت الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم يتفاوتون كما يتفاوتون عند الله في المقام. وقوله دبر كل صلاة، هذا يحتمل شيئين: يحتمل أنه في آخر الصلاة وقبل الخروج منها، ويحتمل أنه بعد الخروج منها، لأن دبر الشيء آخره. فيجوز أن الإنسان إذا انتهى من التشهد الذي استحب أن يقوله أن يقول قبل أن يسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما وصى بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ. وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك بعد السلام،

واقع أن كل واحد مما ذكر يلتزم الآخر، يستلزم الآخر، وأن الإنسان لا ينفك عن ذلك، كونه يعمل للأجر والثواب الذي يثيبه الله عليه ويأجره عليه، أو كونه يعمل للمنزلة، فكلاهما يستلزم الآخر. غير أن الناس يتفاوتون في هذا التفاوت كما ذكر الله في الآية، وهذه أقسام ثلاثة حسب الدرجات. وقوله جل وعلا في هذه الآية إنها والشهداء لهم أجرهم ونورهم، هذا أمر مجمل ويدل على أن هذا شيء لا يعرفه الخلق، وإنما يعلمه الله جل وعلا لأنه أجمله. هذا كقوله الصابرون والصابرون يوفون أجرهم بغير حساب، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصيام إن الله جل وعلا يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، يقول الله جل وعلا هو لي وأنا أجزي به، يعني أن هذا ما يعرف أجره ولا يعرف تقدير الشيء الذي يعطاه صاحبه، وإنما يعلمه الله جل وعلا. هذا مثل ذلك. أما كون الإنسان يعمل لأجل المنزلة فهذا خلاف وضع الإنسان في الواقع، ولهذا يكثر الله جل وعلا في القرآن من ذكر الجنة والنار وصفات الجنة وصفات النار، حتى يرغب الإنسان في الجنة ويعمل لها، ويرهب من النار ويبتعد عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كأنما اعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل. والسؤال: هل شرط أن يكون قولها 100 مرة فقط؟ إذا ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله يعني فيه شرط ورتب على هذا الشرط الثواب، فمعنى ذلك أن الثواب لا يحصل إلا بذلك الشرط، وليس معنى هذا أيضا أنه إذا نقص أنه لا يحصل له ثواب، هذا ما يفهم منه، ولكن ما يحصل المشروط عليه إلا بحصول ذلك. ولو قال الإنسان 1 مرة فإنه يثاب، ولكن ما يكون كمن أعتق 10 رقاب مثل ما ذكر. ما وجه الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم، أي يريد الذكر، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد فقال لا أجده؟ هو سبق أن هذا الحديث أنه فيه كلام أنه ضعيف، وسبق أن تكلمنا على هذا في أول الكتاب، وأنه إذا كان كذلك ما نحتاج إلى جمع بين هذا وهذا. إذا كان الكلام مع الأهل أو داخل الخلاء في غير ذكر الله هل يأثم فاعله؟ إذا كان إيش؟ إذا كان الكلام مع الأهل أو داخل الخلاء في غير ذكر الله سبحانه وتعالى هل يأثم فاعله؟ هو جاء النهي عام وبذكر السبب، وهو قوله إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوه، لأن الملك إذا تكلم الإنسان بأي كلام يضطر أنه يأتي يسجل عليه الكلام، يسجل عليه ذلك. وليس معنى ذلك أنه الملك يعرف، أعطاه الله جل وعلا الشيء الذي يحصل به العمل، عند إرادة الكلام يكون موجودا عنده، فيضطر أنه يأتي لهذا المكان. فلا ينبغي يتكلم بأي كلام ما كان في حالة الخلع، ولكن هناك أشياء مثلا محلات معدة للوضوء مثل هذا ما يكره الكلام فيها، وإنما يكره الكلام في الذي يكون معدا لقضاء الحاجة. فضيلة الشيخ، من عبد الله وأطاعه لدفع المكروه في الدنيا فهل قام بحق الله عليه؟ الإنسان ضعيف ولا يستغني عن ربه جل وعلا، وسبق في الدرس الماضي أن قلنا إن الإنسان مضطر ضرورة لا ينفك عنها إلى جلب المنفعة ودفع الألم، كل إنسان، وكذلك تحصيل السبب لهذا ولهذا. الإنسان يذكر الله لنفسه، الله غني عن ذكرك وعن عبادتك، نحن الفقراء إلى الله، فكل إنسان يسعى بفكاك نفسه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل الناس يروح ويغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني يبيعها يعني يشتريها، والاشترى بأي شيء؟ بالعمل. إنسان يعمل لنفسه ويعلم أن الله غني عنه، وأنه إذا لم يعمل ما أمره الله به فإنه يعذب، قد يكون العذاب عاجلا، لا يكون هذا يعني يقال أنه ناقص في العبادة، لا، ليس نقص. ولهذا السبب أكثر الله جل وعلا من ذكر الجنة والنار الترغيب في ذلك والترهيب منه، حتى يحلو الإنسان على هذا الشيء، وهو بذلك يعبد ربه، يعبده. لا يمكن يقال أنه يستغني، الإنسان يستغني عن، وإنما يعني يتصدق أو يعمل عملا ما يريد بذلك دفع الألم عنه ولا يريد جلب المنفعة له، لا، هذا خلاف الوضع، خلاف ما أمر به الإنسان. إلا أنه لا يجوز أن يكون مقصود الإنسان من الصدقة أو العمل الصالح حصول أمر دنيوي، إما كثرة مال أو كثرة الأولاد أو صحة في البدن فقط، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يكون هذا المقصود، بل يجب أن يكون المقصود والتعلق بأمر الآخرة، أما الدنيا أمرها سهل، ليست ذات بال، مع أنه أفضل ما يسأل الله جل وعلا العفو والعافية في الدنيا والآخرة، العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم زار رجلا من الأنصار مريض، فإذا هو مثل الفرخ يعني ضعيف جدا، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أكنت تسأل الله بشيء؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم إن كنت معذبي بشيء بعد الحياة فعجله لي في حياتي. قال: سبحان الله، لا تستطيع. ألا قلت: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة؟ يسأل الإنسان العافية ومعافاة الله في العاجل والآجل، فهو لا يستغني عن ذلك أبدا، لكن لا يجعل عمله للدنيا، فإن هذا يجعله راغبا في الدنيا ومنصرف عن الآخرة، ومثل هذا خاسر. هل الملائكة تصافح بعض المؤمنين في الطرقات؟ لا، الملائكة ما ترى، ولكن قد مثلا في زمن النبوة عند النبي صلى الله عليه وسلم تمثل الملك رجل ويكلم ويتكلم ويسمعونه ويشاهدونه. جاء في الحديث: لو كنتم على ما لو دمتم على ما أنتم علي عليه عندي لصافحتكم الملائكة والطرقات. هذا ما يلزم حصول الشرط كل شيء، جاء الشرط ما يلزم حصول المشروط ولا يلزم وقوع ذلك. إنما الملائكة ما ترى، ما نراها، ما يرى يرون، ولهذا يجلسون عند الميت ويقبضون روحه ويتولون نفسه ونحن ما نراه، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني الملائكة ملائكة الله لا نبصرون. ما حكم الانتفاع بالأشياء النجسة مثل الميتة؟ جاء في حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود، حرمت عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها، يعني أنهم أذابوها وباعوها ودكا، يعني غيروا الاسم. وقال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وسئل عن الميتة: هل نطلى بشحمها السفن أو نحو ذلك؟ فقال: لا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وحرم ويحرم كذلك استعماله. الميتة لا ينتفع بها إلا إذا استحال الشيء مثل الجلد، إذا دبغ إنه يطهر، وهذا لأن النص جاء فيه أن طهارته دباغه. Thank you.